darsii dhibba afurii fi jahaffa'a isiin suuratul qadrii fi suuratul bayyina juuza soddommaffa'a. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. معنان آية توتكنا أكن در درسو سورة سورة القدر جأمت إسين سورة مكاتي takka suuraa madiina'aati. Aayaanni isii jaha lakkoofsi isii 97 isiin eega suuraa abasaatii buute. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Jalqabni dubbii maqaa rabbii rahmata qabuuti. Innaa anzalnaahu fi laylatil qadr. قرآن كان وليقل إسا تكا هندما إسا لوح المحفوظ الرافونة هل كان درجا يوكا غتي قدوك أبو كيسا سمي لفت قد آن تت بوفني أتش كيني كان أتش الرا هنگ أمت دي دمي سدي كيستي ergamaa keenya Muhammad irratti xiqqo xiqqoon buufne. Wamaa adrooka maa laylatul qadr. Halkan qadrii qabu yookaa darajaa gatii qabu san maaltu takka eenyutu waan inni ta'e si beeysise yaa ergamaa kiyya Muhammad? Namni waan halkan sun ta'e sii hime hin jiru nuutu sii himaa hunoo dhagay. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Halkan qadrii kan qur'aanni isa keessa buufame halkan baatii 1000 caalu. Akkana jechuun dalagaa gaarii takkitti halkan qadrii san keessa dalagantu salaata tayuu sadaqaa tayuu waan biraa tayuu dalagaa gaarii baatii 1000 keessa dalaganirra sawaaba caalaa qaba jechu. Tanazzalul malaa'ika. Halkan qadrii san malaa'ikan samiidhaa gara lafaa buuti. والروح فيها كان أكسما جبريل إفرا إسات وجبؤ روح جتشون جبريلي بإذن ربهم ملايكن سمئي بؤون أجاج ربي إسان تيني إسات بؤاج أجاج من كل أمر waan rabbiin mure takka hakame rizqii tayuu waan biraa tayuu hukumii takka firdii halkan qadrii kanarraa hanga amata dhufutti deemtu tan warra lafatti muramteen warra lafarra kan itti muramterra amrii rabbii san qoodu'uuf ملائكاً سمئي بوتي سلام هي حتى مطلع الفجر. هل كنسن هل كنقيات كان خيري ملي شرين إسا كيسهن جر تكا إسا كيستهن أرقمن. هل كن سلام تآتي كان ملائكاً سمئي بوتهن دي نما مؤمن الرت سلامت ملي birahin dabarre duuba rabbiin halkan san keessa waan amata as deemu keessa dalagamu hunda addaba baasee gabrootan isaa warra lafarra qooda. Halkan akkatti jaba'aa kun gaafam dhufa. Akka irra hedduun ulamaa'iidhaa je'anitti leeylatul qadri baatii ramadaanaa keessa dhufa. Jalqabarraa hanga dhumatti halkan tokko ramadaanarraa halkan qadrii tayuun ni mala. Haa ta'uu kurnan ramadaanaa kan boodaa keessatti argamuun kajeelama. Sanuu qari irratti dhufuun akkaan kajeelama. Guyyaa 21, 23, 25, 27, 29 keessa. Ammoo namni gariin akki je'u halkan qadrii amata keessaa halkan tokko tayuu ni mala. Haa tayuu kan ramadaana keessa je'uutu irra jaba'a. Wanni rabbiin leeylatul qadri baatii ramadaanaa keessa dhidhimseef kan kana hin je'in akka isa qunnamu'uuf halkan ramadaanaa hunda ibaadaa jabeessanii fi salaata fi waan bira le'een. Namni halkan san qunname du'aa itti haa jabaatu. Alaaman halkan sanii oow'uu fi qabbanaayuu dhabu.